السنة الكونية، قدر الله عز وجل أن يكون هناك خلاف بين الناس حتى بين المسلمين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض أهل العلم خلقهم للاختلاف، لأنه لا يحدث تمحيص إلا بالاختلاف. هذه سنة كونية، ومع ذلك نحن نهينا عن الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طب إزاي واحد يقولك إزاي قدر علي الخلاف ونهاني عن الخلاف؟ لا، تقدير الخلاف هنا تقدير كوني، سنة كونية، أنا مطالب أن أدفع هذه السنة الكونية بالسنة الشرعية. بالسنة الشرعية، فأنا أحرص على ألا أختلف. ده واجبي. هذا واجبي ألا أختلف. كل مسائل الاختلاف إذا كان يمكن دفع الاختلاف فيها يجب ألا أختلف. زي مثلا كقول عمر بن الخطاب، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أنا دلوقتي هذا الطاعون في بلد، كما قال عمر الخطاب. هذه في هذه الأثناء قدر الله عز وجل أن الطاعون يكون في بلد. أنا مطالب أن أنا ما أذهبش للبلد اللي فيه طاعون، وقد يأتيني الطاعون، وقد يتقدر الله عز وجل أن يأتيني الطاعون، لكن أنا مطالب أن لا أذهب إلى الطاعون. ألا أذهب، هو ده الإرادة الشرعية. الله عز وجل أراد من كذلك، غير الإرادة الكونية التي هي تحت مظلة كن فيكون.